دعواتنا ودعوتنا مفتوحة، كونوا معنا في محاضرات اليونيكوم الموكب 2. تصور اليونيكوم للنشوء. هل سقطت أسطورة آدم في تصور اليونيكوم للنشوء؟ تابعونا في سلسلة محاضراتنا القادمة والتي نستعرض خلالها نظريات التطور وتصورات النشوء عبر التاريخ. خابت الكون وشجرة الوجود وثمارها، من أين أتت ومن خرزها؟ وهل غرزت الأدلة والتصورات والأوهام؟ وجود الكون، نشوء الكائنات، نشوء الأحياء، نشوء الإنسان وتطوره. كونوا معنا وتابعونا لتعرفوا كل شيء. أين أنتم من الحقيقة والتصور في روايات وأساطير الأولين وقصص التاريخ؟ أمتى الأوقات العلمية والفلسفية والفكرية مع تصورات واستنتاجات اليونيكوم؟ نتمنى لكم وقتا طيبا وسعيدا.